sering nongol di TV. Cintailah sang nabi lewat di majlis ini, tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci. Tanya kepada nabi, cinta akan bersemi, bukan artis yang seksi sering nongol di TV.